الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أولا، طه، قال بعض المفسرين الله أعلم بمراده، وقال بعضهم الآخر إن القرآن الكريم إنما صيغة من هذه الحروف، وهذه الحروف الهجائية بين أيديكم، فإن استطعتم أن تأتوا بمثل هذا القرآن فأتوا بمثله، إن استطعتم أن تأتوا بسورة منه فافعلوا، لن تفعلوا، فإن لم يفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. تفسيرا ثالث، أن هذه الحروف التي صدرت بها بعض السور إنما هي أسماء لهذه السور، فهذه السورة اسمها سورة طه. لكن الإمام الفخر الرازي في تفسيره الشهير يورد تفسيرا لصحابي جليل هو سعيد، لتابعي جليل هو سعيد بن جبير، يقول هذا التابعي الجليل: طه اسمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الاسم الأول الطاهر، والاسم الثاني الهادي. والله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا طاهرا من الذنوب، ويا هاديا إلى علام الغيوب. وهناك تفسير آخر، هو أن الطاء تمثل طرب المؤمنين في الجنة، والهاء تمثل هوان الكافرين في النار. وبعضهم يقول: طوبى لمن اهتدى. القرآن كما تعلمون أيها الإخوة حمال أوجه، والقرآن كما تعلمون أيها الإخوة ذو وجوه، وقل ولو كان البحر، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فإذا قلت الله أعلم بمراده فقد أصبت، وما يعلم تأويله إلا الله. وإن قلت إن طه حرفان منهما ومن أمثالهما صيغ هذا القرآن الكريم وهو الكتاب المعجز فقد أصب. وإن قلت إن طه اسم لهذه السورة فقد أصب. وإن قلت إن طه اسمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا طاهرا من الذنوب ويا هاديا إلى علام الغيوب، فقد أصبت. وإن كانت طه إشارة إلى العبارة طوبى لمن اهتدى فقد أصبت. وإن رمزت إلى الطاء بطرب أهل الجنة بالجنة والهاء هوان أهل النار في النار فقد أصبت. والله سبحانه وتعالى هو وحده يعلم سر هذين الحرفين. طه، لكن الذي يرجح أن هذين الحرفين اسمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني يا طه ما أنزلنا عليك، فهذه الكاف هي كاف الخطاب. شيء آخر ورد في بعض التفاسير أن للنبي عليه الصلاة والسلام أسماء كثيرة منها طه وياسين. للنبي عليه الصلاة والسلام أسماء كثيرة منها طه وياسين. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قبل أن ننتقل للآية الثانية، إذا كان أرجح التفاسير أن الطاء تعني أن النبي عليه الصلاة والسلام طاهر من الذنوب، وإذا كانت الهاء تعني أن النبي عليه الصلاة والسلام هاد إلى علام الغيوب، وبما أن المؤمنين قد أمروا بما أمر به المرسلون، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فما موقفنا نحن المؤمنين من هذين الحرفين؟ هل طهرنا أنفسنا من الذنوب؟ هل حاسبنا أنفسنا في الدنيا حسابا عسيرا ليكون حسابنا يوم القيامة حسابا يسيرا؟ هل راجعنا أنفسنا؟ هل أيقنا بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى؟ هل راجعنا حساباتنا مساء كل يوم؟ هل تبصرنا بأعمالنا؟ أفيها مخالفة؟ أفيها انحراف؟ أفيها تقصير؟ أفيها معصية؟ أفيها خرق لحدود الله؟ هل طهرنا أنفسنا من الذنوب؟ هل ضبطنا سلوكنا وفق كتاب الله وسنة رسوله؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يثني الله عليه بأنه الطاهر الهادي، فأين نحن من هاتين الصفتين؟ هل طهرنا أنفسنا؟ هل طهرنا قلوبنا مما سوى الله؟ هل طهرنا قلوبنا من الأمراض النفسية، من مشاعر الاستعلاء ومشاعر الأنانية إن صح التعبير الأثر، يعني من مشاعر المشاعر التي لا تليق بالإنسان؟ أين نحن من تطهير أنفسنا من الذنوب؟ يا أيها الإخوة المؤمنون، كل صفة وصف بها النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من أن يكون للمؤمن منها نصيب. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد وصفه الحق جل وعلا بأنه الطاهر الهادي، فلا بد من أن يكون المؤمن على شيء ولو يسير من الطهر ومن الهدى، يا طاهرا من الذنوب، يا هاديا إلى علام الغيوب. شيء آخر هو أن الله سبحانه وتعالى يبين رفعة هذا النبي الكريم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كأن النبي عليه الصلاة والسلام قد شقي، بمعنى أتعب نفسه، حملها فوق ما تطيق، إما لأنه تحسر على قومه وتأسف عليهم وحزن لصدهم عن سبيل الله، إما لأنه رأى أن كل إنسان هو أخوه في البشرية في الإنسانية، إما لأن قلب النبي عليه الصلاة والسلام مفعم بالرحمة، فحينما يرى البشر قد حادوا عن الطريق المستقيم تتفطر نفسه ويتفطر قلبه ألما لما سيحل بهؤلاء الناس الغافلين من آلام ومن عذابات في الدنيا والآخرة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كأن الله سبحانه وتعالى يسلي نبيه الكريم، يخفف عنه، يطمئنه: تجاوزت الحد المعقول، تجاوزت الحد الذي كلفت به، ما كلفناك هذا، ما كلفناك فوق ما تطيق، ما أردنا أن تتعب نفسك هذا التعب، ما أردنا أن تشقى من أجل الناس. الله سبحانه وتعالى يخفف عن نبيه ويسليه ويبين لنا النفس الكريمة التي انطوى عليها. نحن يعني إن اهتدى الناس اهتدوا، وإن لم يهتدوا تقول لا يهتدوا، ماذا أفعل لهم؟ بماذا يحس المؤمن إذا دعا إلى الله ولم يستجب له؟ هل يحس بهذا الإحساس المدني؟ هل تتمزق نفسه؟ هل يتفطر قلبه لما يرى من إعراض الناس وغفلتهم وانغماسهم في الشهوات وبعدهم عن الحق وتورطهم في بعض المعاصي؟ أيها الإخوة الأكارم، النبي عليه الصلاة والسلام هذا حاله، وهو على خلق عظيم، وهو سيد الخلق، وهو سيد ولد آدم ولا فخر كما يقول عن نفسه، وهو العروة الوثقى، وهو الوسيلة، وهو صاحب الشفاعة. إن الله عز وجل يبين لنا رحمة هذا النبي الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا قرأت هذه الآية لا شك أنك تحس عظمة النبي عليه الصلاة والسلام. لو تعلمون ما أعلم، كما يقول عليه الصلاة والسلام، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لو تعلمون ما أنتم عليه بعد الموت ما أكلتم طعاما عن شهوة. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث يذكر أن روح الميت ترفرف فوق النعش تقول: يا أهلي يا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ما من بيت إلا وملك الموت يقف فيه في اليوم خمس مرات، فإذا رأى أن العبد قد انقضى أجله وانقطع رزقه ألقى عليه غم الموت فغشيته سكراته، فمن أهل البيت الضاربة وجهها والناشرة شعرها والصارخة بويلها، فيقول ملك الموت: مما الفزع وفيما الجزع؟ ما أذهبت لواحد منكم رزقا ولا قربت له أجلا، وإن لي فيكم لعودة حتى لا أبقي منكم أحدا، فوالذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لجهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم، أو لو تعلمون ما أنتم عليه بعد الموت، ما أكلتم طعاما عن شهوة، ولا شربتم شرابا، ولا دخلتم بيوتكم تستظلون بها، بل لذهبتم إلى الصعودات تبكون على أنفسكم وتلدمونها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يرى المصير. مقام النبوة مقام الرؤية. لقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام مصير الإنسان إذا كان معرضا عن الله عز وجل، رأى شقاءه الأبدي، وهو أرحم الخلق بالخلق. إذن هو حينما يدعو الناس إلى الله عز وجل وهم يعرضون، إنه يتفطر عليهم ويتألم ويحزن. من هذه المعاني قول الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم فلا يكن في صدرك حرج منه ولا تحزن عليهم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذه الآيات الأربع من هذا القبيل. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هل يؤلمك أن ترى أخا لك في طريق الضلال؟ أم تقول في نفسك: ما لي وله ليفعل ما يشاء؟ إن قلت ما لي وله ليفعل ما يشاء فليس في القلب رحمة. هل تتألم إذا دعوت إنسانا إلى طاعة الله وسخر من هذه الدعوة؟ هل يتفطر القلب ألما إذا رأيت من حولك في طريق الهاوية؟ إن كنت كذلك فأنت تقفو أثر النبي عليه الصلاة والسلام، إن كنت كذلك فأنت من أمته، لأن الراحمون يرحمهم الله. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لشدة عنايته بهذا الكتاب تلاوة وتعليما وقراءة وتعبدا حمل نفسه فوق ما يطيق. إنه يمضي معظم الليل يصلي قائما إلى أن تورمت قدماه. إنه يمضي معظم أوقاته في تعليم الناس وفي توجيههم وفي هدايتهم. إنه يحفظ هذا الكتاب وينقله نقلا أمينا للبشر الذين أنيط هداهم به. الله سبحانه وتعالى يخفف عنه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بعض الجهد، لا تحمل نفسك ما لا تطيق. جسدك له عليك حق، استرح ولو قليلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إذن إما أن تفهم الآية طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، على أن النبي عليه الصلاة والسلام لشدة من طوى قلبه على رحمة مزجاة للبشر كافة، إذا رآهم منحرفين أو معرضين أو ضالين يتفطر قلبه ويتحمل كما تتحمل الأم الرؤوم من الآلام حينما ترى أولادها على غير الطريق الصحيح سائرون، كالأم تماما. والمعنى الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل نفسه فوق طاقتها، أتعبها، كان في الليل قواما وفي النهار داعيا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعته السيدة خديجة إلى أن يأخذ قسطا من الراحة بعيد نزول الوحي عليه، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام انقضى عهد النوم يا خديجة، انقضى عهد النوم، قام قومة واحدة ودعا إلى الله، ولبث في قومه 23 عاما حقق من خلالها ما لا يفعله البشر قاطبة، قلب وجه الأرض، أرشى قواعد العدل، جاء الحياة فأعطى ولم يأخذ، قدس الوجود، رعى الإنسان، كان مثلا أعلى. ألم يدعه أترابه حينما كان صغيرا؟ ألم يدعه أترابه إلى اللعب؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهو في سن الطفولة: لم أخلق لهذا، لم أخلق لهذا. ألم ينزل عليه قوله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ هذا الحمل الثقيل، عبء الدعوة، عبء الهداية، كان يحمله ولا يدري ما المخرج، كيف يدعوهم، بأي صفة يدعوهم، إلى أن أنزل الله عليه الوحي. ألم يقل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى؟ فلذلك هذه الآية: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أردنا أن يكون هذا القرآن متعبا لك إلى هذا الحد، ما أردنا أن يكون القرآن يحملك ما لا تطيق. نحن بعد 1400 عام نتمنى على الأخ الكريم أن يحضر إلى المجلس ليستمع ساعة في الأسبوع لتفسيره، قد يأتي في هذا الأسبوع وقد لا يأتي في الأسبوع الآخر. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد حمل نفسه فوق ما يطيق. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، في هذه الآية بيان لعظم شأن النبي عليه الصلاة والسلام، في هذه الآية بيان لما أطرع قلبه من الرحمة، للرحمة البالغة التي ملأت جوانحه، في هذه الآية بيان إلى حرصه الشديد على هداية الخلق. ويا أيها الإخوة المؤمنون، هذا الذي لا يحب الناس ليس أهلا أن يهديهم إلى سواء السبيل. يجب أن تحب الخلق، أن تحب الناس جميعا، لأنهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. يجب أن يمتلئ قلبك رحمة، إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. وما من عمل يفوق أن تدل الناس على الله عز وجل، وأن تهديهم إلى سواء السبيل، وأن تعرفهم بربهم، إذا عرفوه سعدوا به. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. إنه تذكرة، من هو الذي يخشى؟ في عالمنا، في حياتنا اليومية، من الذي يخشى؟ هو الذي يفكر، هذا الذي يعمل تفكيره في حياته يخشى. فقد يخشى الإنسان أن يتسرب الغاز فيحرق البيت، تراه حريصا على ضبط الأمور، مفكر. هذا الذي يشتري دواء ساما يخشى أن يكون بين أيدي الأطفال، يضعه في حرز حريز، يخشى يعني يفكر. هذا الذي يخشى أن يرسب في آخر العام، معنى ذلك أنه يفكر. عام بأكمله، لو أنه أهمل الدراسة لكان ضياعا من حياته. فكأن الذي يخشى هو الذي يفكر، هو الذي يعمل فكره، هو الذي يدرس، هو الذي يتدبر، هو الذي ينظر في الأمر يتأمل. فهذا الذي لا يفكر لا جدوى منه. الإمام الغزالي رضي الله عنه يقول: ما ناقشت عالما إلا غلبته، ولا ناقشني جاهل إلا غلبني. لا يفكر. إن تسمع وما أنت بمسمع من في القبور. فكأن الله عز وجل أراد هذا القرآن ليس لكل الناس، هو لكل الناس، ولكن لا يستفيد منه إلا من أعمل فكره في أمور معاده. أما هذا الذي يعيش لحظته ويعيش وقته وهو مع الناس، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، هذا الذي لا يعنيه إلا أن يكسب المال، لا يعنيه إلا أن ينغمس في الملذات، وهو غافل عن ساعة الرحيل، عن ساعة نزول القبر. هذا الذي لا يفكر ليس مؤهلا أن يفهم هذا القرآن الكريم. هو تذكرة لمن يخشى، لا لكل الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من منح الحكمة غير أهلها فقد ظلمها، ومن منعها أهلها فقد ظلمهم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. إذا كنت ممن يفكر فأنت ممن يخشى، وإذا كنت ممن تخشى فهذا القرآن لك. اقرأه وتدبر آياته. إلا تذكرة لمن يخشى. لذلك في آيات أخرى يقول الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. هذا المفكر يتذكر. من السخف بالمرء أن يستخدم هذا الفكر العظيم الذي هو أثمن شيء في الوجود، أن يستخدمه لأغراض رخيصة، لأهداف خفيفة، لمطالب محتقرة. كرمك الله بهذا الفكر من أجل أن تعرفه به. إلا تذكرة لمن يخشى. يعني أيها النبي الكريم، لا تتعب نفسك مع هؤلاء الذين لا يفكرون، لا تجهد نفسك معهم، إنه لا جدوى منهم. ما لم يفكر فأنت لن تستطيع أن تؤثر فيه ما دام قد عطر تفكيره. لذلك ربنا عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما لكم كيف تحكمون، فأين تذهبون، فأنى تصرفون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، قليلا ما تذكرون. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ماذا أقول في هذه الآية؟ هل نعلم نحن ممن هذا الكتاب؟ من عند من؟ من عند الذي خلق السماوات والأرض. ماذا نعلم عن السماوات؟ من منا يصدق أن الرقم التقديري الأولي أن في الفضاء الخارجي ما يزيد عن مليون مليون مجرة، يعني واحد أمام 12 صفر، مليون مليون مجرة، وفي المجرة الواحدة ما يزيد عن مليون مليون نجم، وبعض هذه النجوم المعتدلة يزيد حجمها عن حجم الأرض والشمس مع المسافة بينهما، والشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، يعني الشمس تتسع لمليون وثلاثمائة ألف أرض، وبين الشمس والأرض مئة وخمسون مليون كيلومتر، يقطعها الضوء في ثماني دقائق. وهذا الكوكب المتوسط في برج هذا الكوكب المتوسط في برج العقرب اسمه قلب العقرب، هذا الكوكب المتوسط يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. فإذا كان في الفضاء الخارجي حتى هذه الأيام ما يزيد عن مليون مليون مجرة، وفي كل مجرة ما يزيد عن مليون مليون نجم، والنجم المتوسط يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما، وأن بعض هذه المجرات يبعد عنا 16,000,000,000 سنة ضوئية، وأن الإنسان حينما طبل وزمر وقال غزونا الفضاء ما قطع من الفضاء الخارجي إلا ثانية ضوئية واحدة، ما قطع الإنسان من الفضاء الخارجي إلا ثانية ضوئية واحدة، في حين أن بعض المجرات يزيد بعدها عنا عن 16,000,000,000 سنة ضوئية. هذا الذي خلق المجرات وخلق الأرض والسماوات هذا كلامه، وهذا كتابه، وهذا المنهج الذي ينبغي أن نسير عليه، وهذا هو كتابنا وهادينا إليه. فلذلك شرف الرسالة من شرف المرسل. إذا كنت في الخدمة الإلزامية وجاءتك ورقة من عريف لك موقف منها، فإن جاءتك من رقيب لك موقف آخر، فإن جاءتك من الملازم، فإن جاءتك ممن هو أعلى، فإن جاءتك من قائد الجيش وقد وقعت بالأخبار لك موقف آخر، فإن جاءك هذا الكتاب من ملك الملوك، من خالق السماوات والأرض، ممن بيده حياتك وموتك، ممن بيده كل شيء، ما موقفك؟ أيلقيه وراءه ظهريا؟ ما لقوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ شرف الرسالة من شرف المرسل، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. والله الذي لا إله إلا هو، لو عرفنا عظمة هذا الكتاب، لو عرفنا تماما أنه كلام رب العالمين، وأن كل سورة بل كل آية بل كل كلمة بل كل حرف بل كل حركة من حركات هذا القرآن مفتاح لسعادتنا، منهج لنا، لكان أمرنا غير ما ترون. آية واحدة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. كم يعاني الناس من مشكلات، لو أن الإنسان قرأ قوله تعالى وأيقن أن هذا الكلام كلام الله عز وجل وأنه لا محالة واقع، ماذا يفعل؟ ماذا ينتظر؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة. لو أن الإنسان قرأ قوله تعالى وهو موقن بأن هذا الكلام كلام الله رب العالمين وأن هذا الكلام حق لا مرية فيه ولا شك فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لو قرأ قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لو ملكت الملايين، لو طرت إلى السماء، لو فعلت الأفاعيل، ما لم تكن مقبلا على الله عز وجل فهذا الإنسان أشقى الأشقياء. هذا كلام رب العالمين. لو قرأت قوله تعالى أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون لاختلفت حياتك. لذلك ماذا أملك حيال هذه الآية؟ هذا الكتاب تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، على جبل، وبعض الناس يقرؤونه وهم ساهون لاهون، يقرؤونه ولا يعملون بأحكامه، لا يحلون حلاله ولا يحرمون حرامه، ولا يتعظون بأخباره، ولا يخافون وعيده، ولا يرجون وعده، يقرؤونه تبركا أو يقرؤونه عباد تعبدا وهم عنه غافلون، ورب تال للقرآن والقرآن يلعنه، وما آمن بالقرآن من استحل محارمه. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. الإمام مالك رضي الله عنه سئل عن هذه الآية فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، لأن هذا السؤال متعلق بذات الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نفكر في مخلوقات الله، أما التفكر في ذاته فقد يودي بنا إلى الهلاك. على كل، مذهب الخلف ومذهب السلف في تفسير هذه الآية. السلف الصالح قال هذه الآية يجب أن نفهمها من غير تكييف، يعني كيف استوى على العرش، ومن غير تحريف، ومن غير تشبيه، يعني هو كالملك يجلس على كرسي العرش، لا، ومن غير تعطيل لهذه الآية، ومن غير تمثيل، لا تمثل ولا تعطل ولا تشبه ولا تحرف ولا تكيف. هذا مذهب السلف الصالح في فهم هذه الآية. وأما مذهب الخلف أيضا مذهب مقبول. الخلف يقولون هذه الآية كناية عن الاحتواء على الملك والأخذ بزمام الأمور كلها، يعني الله سبحانه وتعالى محيط بالكون، والله سبحانه وتعالى بيده كل شيء. توحيد الربوبية في هذه الآية، يعني هو الذي خلق، وهو الذي أمد، وهو الذي رب، وهو الذي أعطى، وهو الذي منع، وهو الذي علا، وهو الذي قهر، وهو الذي أخذ، وهو الذي منع، وهو الذي رفع، وهو الذي خفض، كل شيء بيده. الرحمن على العرش استوى. استواء بمعنى السيطرة والأخذ بزمام الأمور، هو الواحد القهار. لكن الذي يلفت النظر أن الله سبحانه وتعالى لم يقل الله على العرش استوى، ولم يقل القوي على العرش استوى، ولم يقل الغني على العرش استوى، ولم يقل الرب على العرش استوى، قال الرحمن على العرش استوى. يعني أقرب اسم من أسماء الله الحسنى اسم الرحمة، يعني هذا الذي خلق الكون رحيم، والذي يحرك الأجرام السماوية رحيم، والذي يسوق الرياح رحيم، والذي ينزل الأمطار رحيم، والذي بيده كل مخلوق رحيم. يعني اطمئن أيها الإنسان، الأمور بيد الرحمن الرحيم. الرحمن على العرش استوى. شيء آخر هو أن الله سبحانه وتعالى رحمن في ذاته، رحيم في أفعاله. الرحمن العرش هو الملك، يعني قل اللهم مالك الملك، أنا ملك الملوك ومالك الملوك، هكذا جاء في بعض الأحاديث القدسية، أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بالملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم. هو ملك الملوك ومالك الملوك وبيده كل شيء، صغير كان أو كبير، جليل كان أو حقير. الرحمن على العرش استوى، من لوازم الاستواء له هي اللام، لام الملكية، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ما في آية شاملة شمول هذه الآية، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قال العلماء له بمعنى أن ما في السماوات وما في الأرض تعود إليه ملكيتها، ويعود إليه التصرف فيها، ويعود إليه مصيرها، وهذا أوسع أنواع الملكية. يعني قد تملك بيتا ولست تنتفع به أجره، وقد تنتفع بالبيت ولا تملكه، وقد تملكه وتنتفع به ولكن لا تدري أيصدر قرار باستملاكه، ليس لك مصيره. أما أن تملك الشيء وأن تكون حرا في التصرف فيه وأن يكون إليك مصيره، فهذا أوسع أنواع الملكية. فالعلماء حينما قالوا له بمعنى له ملكا وتصرفا ومصيرا، له ما في السماوات من النجوم والمجرات والكواكب والمذنبات والكازارات والثقوب السوداء في الفضاء الخارجي، هي أماكن في الفضاء الخارجي، أماكن ضغط عالي جدا، لو دخلت الأرض أحد الثقوب السوداء، دققوا في هذا الكلام، لأصبح حجمها كحجم البيضة وبقي وزنها كما هي. الأرض بأكملها إذا دخلت في أحد الثقوب السوداء أصبح حجمها كحجم البيضة وبقي وزنها كما هو. له ما في السماوات من ثقوب سوداء، من كازارات، من مجرات، من نيازك، من مذنبات، من فضاء. ربنا عز وجل قال فلا أقسم بمواقع النجوم، المواقع وحدها، هذه المسافات التي بين النجوم 16 ألف مليون سنة ضوئية. يعني إذا أحدكم حب ليلا يتسلى بعد الدرس ضرب 300 ألف كيلومتر، 300 ألف كيلومتر، هذا ما يقطعه الضوء في ثانية واحدة. ضربهم بستين دقيقة صاروا، ضربهم بستين صاروا ساعة، ضربهم بثلاثمية وخمسة وستين صاروا بالسنة، ضربهم بستعشر ألف مليون سنة. تطلع رقم بده كرار. لذلك هذه المسافات البينية بين النجوم لا يعلمها إلا الله، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قال وما تحت الثرى، هذه إشارة دقيقة جدا إلى أن تحت الثرى هناك الثروات والمعادن والفوسفات والبترول ومناجم الحديد ومناجم الفحم ومناجم النحاس ومناجم المعادن الثمينة واليورانيوم. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يعني لك هذه صحراء، نظنها صحراء، فإذا هي مستودعات للمعادن والفلزات ويعني الأشياء الثمينة لا يعلمها إلا الله. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يعني إن جهرت بالقول أو لم تجهر، إن تنحيت مع إنسان إلى مكان بعيد عن الناس، إلى أرض خالية من الناس، وأسررت له كلاما فإن الله يعلم ذلك. صفوان ابن أمية أخذ عمير ابن وهب إلى خارج مكة إلى الصحراء، قال له عمير والله لولا خشية العنة على أطفال صغار ولولا ديون ركبتني لذهبت إلى محمد وقتلته وأرحتكم منه. شخصان لا يعلم بوجودهما إلا الله. فقال له صفوان أما أولادك فهم أولادي ما امتد بهم العمر، وأما ديونك فهي علي بلغت ما بلغت، فامضي بما أردت، اقتله وأرحنا منه. ما كان من عمير إلا أن حمل سيفه وسقاه سما وجهز راحلته وتوجه إلى المدينة. في المدينة رآه سيدنا عمر متنكبا سيفه فقال هذا عدو الله عمير جاء يريد شرا، أخذ سيفه وقيده بحمالة السيف وقاده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر كان بعيد معركة بدر، بمعنى أن مجيء عمير إلى المدينة مغطى بسبب أنه جاء ليفك أخاه من الأسر. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي الكريم فك أسره يا عمر، فك قيده. فك قيده، قال ابتعد عنه. ابتعد عنه، قال أذن مني يا عمير تعال. فقال عمير قال سلم علينا، قال عنت صباحا يا محمد، قال سلم علينا بسلام الإسلام. فقال عمير لست بعيد عهد بالجاهلية، هذا سلامنا. فقال له النبي الكريم يا عمير ما الذي جاء بك إلينا؟ قال جئت أفك أخي من قيد الأسر. قال وهذه السيف التي على عاتقك لماذا جئت بها؟ قال قاتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال ألم تقل لصفوان لولا ديون ركبتني وأطفال أخاف عليهم العنت لجئت لقتلت محمدا وأرحتكم منه؟ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فوقف عمير وقال أشهد أنك رسول الله، والله الذي قلته ما علمه إلا الله وأنت رسوله. صار هذا دليلا قطعيا. فصفوان امتلأ قلبه فرحا، بعد أيام قليلة يأتي النبأ السار وهو قتل محمد عليه الصلاة والسلام. فكان يقول للناس في مكة انتظروا أخبارا سارة بعد أيام، انتظروا أخبارا سارة. مضى يومان وأربعة وخمسة وستة، ومضى أسبوع وآخر، وهذه الأخبار السارة لم تصل إلى مكة. فكان يخرج إلى ظاهر مكة ويسأل القوافل: ماذا عندكم من أخبار؟ ماذا حدث في المدينة؟ لم يحدث شيء. كأين ما أخبار عمير؟ قال: أسلم عمير. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. تتكلم صوت عالي، تتكلم همس، بتاخذ أخ، بتاخذ صديق إلى مكان خالي من الناس، تحكم إغلاق الأبواب، تسر له في أذنه يعلم السر وأخفى. تفكر في نفسك، تضمر نية. العلماء قالوا الشيء السر ما كان بينك وبين إنسان، والذي هو أخفى من السر ما كان بينك وبين نفسك. بعضهم قال لا، السر ما كان بينك وبين نفسك، وأما الأخفى هو الذي يخفى عنك أنت لا تعلمه. لذلك قال سيدنا علي كرم الله وجهه: علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. يعني يا ترى قد يقول أحدكم: أنا بهذا الوضع مستقيم، لو معي 1,000,000,000 الله أعلم، يا ترى تبقى معنا في هذا المسجد؟ ما بنعرف. من الذي يعرف؟ هو الله عز وجل. وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. لهذا قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ليس في الإمكان أبدع مما كان. يعني ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني، ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. الآية الأخيرة: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله اسم الذات صاحب الأسماء الحسنى، لا إله إلا هو. الإله المنفرد بالتسير والمنفرد، يعني والذي ينبغي أن تعبده وحده، الذي يستحق أن تعبده هو الله وحده، والمنفرد بالتسير هو الله وحده. فالله لا إله إلا هو، يعني ليس في الكون من إله إلا الله. والإله هو الذي يسير، وهو الذي يعبد بالمقابل، يعبد لأنه يسير، لأن الأمر كله بيده، إذن ينبغي أن يعبد، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. لماذا ينبغي أن تعبده؟ لأن الأمر كله راجع إليه. ما دام الأمر راجعا إليه في كل شيء، إذن ينبغي أن تعبده، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا، مشابها، ندا، كفئا؟ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها فضلة. حتى ما يبدو لك الجبار المنتقم مثلا، المعطي المانع، هو يمنع ليعطي. يعني في خطاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يوضح ذلك، قال: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل فرح لا منزل، ومنزل فرح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. سيأخذ ليعطي، إذا أخذ الله منك شيئا ليعطيك أضعافا مضاعفة. يبتلي ليجزي، يمنع ليعطي. الضار النافع، يضر لينفع. يعني الإنسان الضال الله عز وجل قد يضره بصحته أو بماله، فيتوب إليه فيستقيم على أمره فيسعد بقربه. فالمانع والمعطي المانع، والخافض والرافع، يخفض ليرفع، والمعز والمذل، يذل ليعز. المتكبر يذله الله عز وجل ليخضع له، فإذا خضع له أعزه. وهكذا أسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها فضلة، ولكن اسأل به خبيرة. ربنا عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تسمح لنفسك تفهم الاسم الإلهي هيك لوحدك، قد لا تفهم أبعاده. فالعلماء قالوا: هناك أسماء لله عز وجل يجب أن تذكر مثنى مثنى. المعطي المانع، الضار النافع، المعز المذل، لأنه يذل ليعز، ويمنع ليعطي، ويخفض ليرفع، ويضر لينفع. وقد يقهر عبده القهار، هذا العبد متكبر يقهره ليتوب. وهكذا الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وفي الدرس القادم إن شاء الله عز وجل نبدأ بقصة سيدنا موسى، وفي هذه السورة وردت بأطول رواية لها، يعني أطول قصة عن سيدنا موسى جاءت في هذه السورة، سورة طه. وسوف نستعين بالله عز وجل على توضيح بعض المعاني، والحمد لله رب العالمين.